صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول كذلك: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. يعني كنا ذكرنا عن تفسير آية قبل صلاة المغرب، فإنسان حري به أن يعني يعرف شيء من تفسير آيات قرآنية. وكانوا الصحابة رضوان الله عليهم مثل عبد الله بن عمر، يعني السورة يأخذون فيها وقت طويل لأنهم يتعلمونها بالأحكام والقراءة والتفسير المعاني، لأنه في أسرار عظيمة القرآن وفي أجر كبير لمن يتدبر معانيه ويهتم يعني بتلقي قراءة قراءة صحيحة. الله قال: يتلونه حق تلاوته. والله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم. قالوا: هذا دليل أن الإنسان لابد يقرأ القراءة على الوجه الذي نزلت به، وأنه يتعلم معانيها، مثل ما رأينا حديث: ولا أن تغدو، قال عليه الصلاة والسلام: يا أبا ذر، لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، أي من النوافل، يعني أكثر من كل تراويح رمضان. يعني ولا أن تغدو فتتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 1000 ركعة، والألف أكثر من تراويح رمضان. وقال عليه الصلاة والسلام: لفقيه واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يعني مطلوب الإنسان، الله قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. الله ذكر عن سيدنا إبراهيم: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، يعني الله يسهل لمن شاء، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مقصود الإنسان يفهم هذه الأشياء ولا ينسى أهله. الناس يجي يتعلم كذا ما يحكيش الأهل أبدا، ليحب أهله يعلمهم هذه الأشياء، يعني حتى ينتفعوا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ليحب لهم الخير، هذا أهم من المال، لأنه هذا سببهم الجنة. وإذا دخلوا الجنة يلتقي بهم في الجنة على سرر متقابلين. إذن مهم، هذه آية، شوفوا الآية: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والآية الواضحة والصريحة: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وأهليكم، يعني إذا ما تحبش الخير لأهلك لمن إذن؟ فإنسان مهم يتعلم ويبلغ أهله. الصحابة جاءوا بلغوا الدين، جاءوا يعني من الجزيرة العربية، مشاوا للصين، مشاوا للجولة يعني في المغرب العربي، وصلوا حتى لطنجة. يعني إنسان يكون هكذا يفهم، نحن نكرر حتى يفهم الإنسان ويبلغ غيره. الناس بحاجة كثيرة إلى هذه المسائل، يعني لأنه قل من يعلم الناس ثقات قليل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ضلوا و يعني الذين اتبعوهم ضلوا معهم. إذن فلهذا الإنسان عليه أن يحرص يتعلم هذه المسائل وبلغ أهله ومن استطاع. الله قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه وظيفة الأنبياء، أفضل خلق الله أعطاهم أفضل وظيفة. ماذا وظيفتهم الأنبياء اللي هي فرض عليهم؟ بيان الحق والدعوة إليه. لكن خلق الهداية هذا بيد الله. وذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، أنا أنت سبب، نحن أسباب، ولكن الهداية من عند الله سبحانه وتعالى، هو خالق الاهتداء سبحانه وتعالى. السلام عليكم. عليكم السلام. خلوني نبلش الله يرحمه ديكم. لا شيء بني. أما العربية البيضاء. جيب كل شيء حاجة. الله يرحمه ديك. العادة يبقى لهنا. مرحبا بك، تفضل لهنا حاج، تفضل لهنا. ما على بالكش انت، هو في العادة. مرحبا بك، بارك الله فيك. الله يسرعك عبد الله، مرحبا بك، السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. الله يسرعك. مرحبا بك. إذن قلنا الوظيفة الأنبياء التي هي فرض عليهم، وظيفة الأنبياء التي هي فرض عليهم بيان الحق والدعوة إليه، ولكن الهداية الله وحده يخلق الهداية. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما معنى هذه الآية؟ هذه في نزلت في حق النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأبي طالب. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا قريبه ودافع عنه وناضل عنه، وأبو طالب كان يحب النبي لكن لم يسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب له الاهتداء، يعني هذا أمر عادي، حب له الاهتداء، هذا قريبه ودافع عنه. الرسول لا يعلم المستقبل، لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. كان إذن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الاهتداء لعمه، لكن الله لم يشأ له ذلك. إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت اهتداءه، هذا معناها. أما الرسول لا يحبه لشخصه، الرسول لا يحب الكافر، الأنبياء لا يحبون الكفار. الله قال في القرآن: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، فإن الله لا يحب الكافرين. الرسول لا لم يكن يحبه لشخصه، كان يحب له الهداية. هذا معنى إنك لا تهدي من أحببت، أي من أحببت اهتداءه لا يهتدي إن لم يشأ له الله الهداية. من يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى فراشه قال: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. قالوا: يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك بها عند الله. ماذا قال هو؟ قال يعني لولا أن تعيرني بها قريش لأقررت بها عينك. يعني شوف الإنسان، الله يضل من شاء. يعني هو باش يموت ويفكر في قريش شنو باش يحكوا عليه، يعني كفار قريش. ثم قال: إني على ملتي، في الأخير قال: إني على ملتي عبد المطلب. هو جد النبي، يعني كان كافرا. الرسول خرج، وبعد علي جاء علي، سيدنا علي هو أبو سيدنا علي. ماذا قال سيدنا علي للرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال: عمك، إن عمك الشيخ الضال قد مات، إن عمك الشيخ الضال قد مات. يتكلم على أبيه، يعني هو مع الحق، مش مع القرابة، مع الحق. الرسول قال: اذهب فواره، يعني ادفنه. لا، لم يصلوا عليه، لأن الصلاة على الكافر لا يجوز. نزلت آية كذلك: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. لا يجوز ترحم على الكافر، ولو كان يعين الفقراء ويعطيك ويسهل لك. بعض الناس يقول لك: يا الله يرحمه، حتى رجل سياسي كافر يقول لك: يا الله يرحمه. كيفاش الله يرحمه؟ الله قال: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفر المشركين ولو كانوا لي قربى. الله لا يغفر ولا يرحم الكافر، هذا في القرآن. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذا آية، معناه ولو فعل الخير. الرسول عليه الصلاة والسلام حديث قال: وأما الكافر فيطعم بحسنات في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له منها نصيب. يطعم في حسنات في الدنيا الكافر، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أما في الآخرة ليس له نصيب. فلا يجوز ترحم على الكافر. يعرف واحد مات كافر ولو عربي كان يسب الله، ولا ما تلقى في البلاد ثم ملحدين، في بلاد المغرب العربي ثم ملحدين. إذا تعرف واحد كافر، يعني مات كافر ولو عربي، لا يجوز تقول الله يرحمه. إذا إنسان يعرفه مات كافرا ويقول الله يرحمه، هذا تكذيب القرآن، تكذيب القرآن، خروج من الإسلام. الله لا يرحم، والله يفعل ما يشاء. الله قال: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن لا نترحم على الكافر. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يترحم ولم يخرج في جنازته، ما خرج في جنازة أبي طالب، إذا الآية إنك لا تهدي من أحببت لم يك... ليس معناها تحبه، بل تحب له الهداية. الرسول كان يحب له الاهتداء، ولم يكن يحبه لشخصه، لأن الله قال فإن الله لا يحب الكافرين. هذا معنى الآية. Donc on a expliqué une ayah, donc au moins on fait un résumé, on a expliqué l'ayah « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah la yahdi man yasha » C'était au sujet de l'oncle du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui est le prophète Abu Talib, le prophète lui a dit « Dis les deux témoignages pour entrer en islam. » Lui, il ne voulait pas. Pourtant, il aimait le prophète, il a défendu le prophète. Et après, il est mort mécréant. Mais le verset « Innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah la yahdi man yasha » Ça veut dire, le prophète, il aimait pour lui la guider, mais il ne l'aimait pas en tant que personne. Parce qu'Allah dit dans le Coran, « Fa inna Allah la yuhibbu al-kafirin » Donc les prophètes, ils n'aiment pas les mécréants. Mais ils aiment le bien pour eux. Et le musulman, il aime le bien pour les gens. Ça veut dire la guider et la sauvegarde dans l'au-delà. Il aimait pour lui la guider, il a essayé de le convaincre, de dire les témoignages, mais Allah n'a pas voulu pour lui. Il n'aura lieu que ce que Dieu a voulu, bien sûr. Celui pour qui Dieu a voulu la guider, il sera guidé. Celui pour qui Dieu a voulu l'égarement, il sera jamais guidé. Personne ne peut le guider. Donc les prophètes sont que des causes. Et les gens qui appellent à la vérité sont des causes. Mais c'est Dieu qui crée la guider dans le cœur de qui il veut. Et s'il voulait, il aurait guidé tout le monde, comme Dieu nous apprend dans le Coran. Donc, et Dieu nous apprend qu'il est interdit de demander pardon pour celui qui meurt non musulman. Le prophète, il n'a pas demandé l'istighfar pour son oncle. Il n'est pas permis de dire Allah yarhamuhu, quelqu'un qui meurt non musulman. Parce que Dieu ne fait pas miséricorde pour celui qui meurt non musulman. Comme cela est confirmé dans le Coran et le Hadith. Et il n'est pas permis de démentir. Démentir le Coran et le Hadith, ça annule l'islam, ça annule la foi de la personne. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Il est quelle heure, Aïcha? الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين